تقول زوجي لا يريد أن يدخل أبنائي المدرسة نهائيا بحجة أغاني الطابور ورفاق السوء. أما أغاني الطابور فأمرها سهل، وأما رفقاء السوء فنعم، لكن رفقاء السوء ليست مقتصرة على المدرسة، خاصة إذا بحث عن مدرسة جيدة وحاول أن يوجد له رفقاء. أما قضية الطابور وكذا والموسيقى لا يأثم فيها الطالب، لا يأثم، مثل الموسيقى مثلا تصير أحيانا للجيش أو الشرطة أو ما شابه ذلك، أنهم السلام الوطني يصطفون صباحا أو ما أدري عنه، يصطفون صباحا يحطون لهم سلام وطني، ما أدري عنه ما أعرف. لكن الشاهد أحمد إيه تعرفت ما فيه أزينة شوي. فالقصد أن هذه الموسيقى لتكون في الطابور أو غيرها لا يأثمون بذلك، ما لهم شغلهم، ما لهم ذنب في هذا الأمر. فالقصد أنه لا بأس بذلك يدخل المدرسة، ولا لا شأن لهم بموسيقى الطابور أو شيء، أو تحية الوطن أو تحية العلم، كل هذا الأمر لا بأس به أقصد عليهم، وإنما على الذي ألزمهم بذلك، لكن هم لا شيء عليهم شرطا ولا يحرمون من الدراسة بمثل هذا أو لمثل هذا السبب، والله أعلم.